لما كنت في الخطية كنت في حزن شديد، جه يسوع سأل علي فلذا أنا سعيد. حزني راح قلبي ارتاح، حزني راح قلبي ارتاح. ويسوع قال لي سماح، ويسوع قال لي سماح. حزني راح قلبي ارتاح، ويسوع قال لي سماح. ساكبا قلبي وروحي بدموع الاعتراف، صارخا بأعلى صوتي ضمني إلى الخراف. حزني راح قلبي ارتاح، حزني راح قلبي ارتاح. ويسوع قال لي سماح، ويسوع قال لي سماح. حزني راح قلبي ارتاح، ويسوع قال لي سماح. كل ما أنظر جماله أنسى أتعاب الحياة، ويفرح نبتسامه ينسى بي قلب فرضا. حزني راح قلبي ارتاح، حزني راح قلبي ارتاح. ويسوع قال لي سماح، ويسوع قال لي سماح. حزني راح قلبي ارتاح، ويسوع قال لي سماح. ويحق لي أغني وأرنم للحبيب، من بدمه قد غسلني واحتمل عار الصليب. حزني راح قلبي ارتاح، حزني راح قلبي ارتاح. ويسوع قال لي سماح، ويسوع قال لي سماح. حزني راح قلبي ارتاح، ويسوع قال لي سماح.